أو يمكن أن نقول إلى حادثة ماذا؟ التخيير أو وقعة التخيير والأحسن عندي أيضا أن نسميها يعني آية الأمن، ونعني بذلك قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآية، وهذه الآية وراءها قصة شهيرة رواها البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عباس. وقبل أن نتكلم عن هذه القصة وفوائدها، لأن فوائدها لو علمتم ستربو على 100 فائدة ولعلها تزيد، نبدأ الحديث عنها بمقدمات. هذه المقدمات مقدمات 10. المقدمة الأولى عنوانها: الطلاق شريعة محكمة لا أهواء متحكمة. لأن أصل القصة هو ما ذاع من خبر تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وهذا ما عناه الله تعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من ماذا؟ من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولذا لما امتلأت صدور المؤمنين من ملك غسان، والذي كان قد أعد عدته للمغير على المدينة النبوية، فقال عمر لصاحبه: أجاء الغساني؟ فقال: بل أشد، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذه الفائدة الأولى التي معنا: الطلاق شريعة محكمة. أرأيت وقع الطلاق في المجتمع النبوي مهددة لماذا؟ لأمنه، حتى عدها صاحب عمر بإقرار عمر أمرا ماذا؟ مخوفا، بل وأشد من ماذا؟ من استباحة المدينة النبوية من عدوها. فكيف؟ هذا هو السؤال: أيكون الطلاق أشد من مغير دولة كافرة على دولة مؤمنة؟ نعم نعم، هذه حقيقة. وهنا نتكلم عن تهمة ألصقت بالإسلام من أنه أباح ماذا؟ الطلاق. لأن دين القوم يقول: ما جمعه الرب لا يحله إلا ليه؟ إلا الرب. وهذه حجة قدرية يصدق عليها قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولو رأيت مثله فاضربه على قفاه وقل هذا ما أراد الرب. فأي حجة هذه؟ وهل يقع في كون الله إلا ما أراد الله؟ وقد قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى الكفر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإلى الجواب عن هذه التهمة. الأول: والطلاق شريعة إبراهيمية، فما بالها صارت تهمة محمدية؟ أما قال إبراهيم لإسماعيل آمرا: غير عتبة بابك. وبذا يعلم القوم أينا أولى بمن؟ بإبراهيم. أينا أولى بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن أبدا القوم على قاعدة: أو كلما قال الرجل قصيدة هجاها قالوا ابن الأبير قالها. يبقى كل تهمة الايه؟ الإسلام. تعدد الزوجات الإسلام. طب وفين سليمان؟ الجهاد الإسلام. الله، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم. صحيح. يبقى كل تهمة الايه؟ الإسلام. فهذا الطلاق شريعة إبراهيمية. ما علمت الآن، وهو الذي أمر ولده إسماعيل، قال: غير عتبة بابك. غير عتبة بابك. قلت ثانيا: وإن أباح الإسلام الطلاق ولكن أباحه مشروطا. وجعله آخر الدواء كما يقال الكي. ومن قيد الطلاق في الإسلام أولا أو ألف أنه جعله بيد من؟ الزوج. ولذا خطاب الشارع دائما في آيات الطلاق لمن؟ للرجال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ثانيا أو باء منعه في الحيض أو في الطهر جامعها فيه. ثالثا أنه جعله مرة بعد مرة. دال أنه جعل العدة في البيت، يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمرا. ه أو دال أنه قد جعل قبله عملية إصلاح طويلة من الموعظة والهجر والضرب والحكمين والصلح. يه أنه جعل لهما عودة أن نكحت آخر أو أن نكحها آخر. ثالثا والحق ما شهدت به الأعداء، فيقول بنتام وهو مفكر إنجليزي. قال لو وضع قانون يمنع فك الوصاية، يعني يقول ما فيش فك وصاية طالما فلان وصي على فلان ما فيش فك، أو منع حل الشركة، اثنين عملوا شركة الشركة دي تبقى دائما، عزل الوكيل، لضج الناس وأجمعوا وقالوا هذا في غاية الظلم، إزاي تمنع فك الوصايات وحل الوكيل وحل الشركات؟ فقال ولاعتقدوا صدور هذا القانون من مجنون أو معتوه، ولاعتقدوا صدور هذا القانون من مجنون أو معتوه. قال والزوج وصي ووكيل وشريك. ضربها أو أتى بها بالمثال، هل ينفع أن نقول ممنوع فك الوصاية؟ افرض الواصي بيأكل أموال الموصى به، افرض الشريك هذا وجوده يضر بالشركة أو الشركة بتخسر، افرض هذا الوكيل ليس مؤتمنا، صحيح؟ فكيف تقولون بمنع حل الشركات أو فك الوصايات أو عزل الوكيل؟ قال والزوج واحد من هؤلاء، وصي وكيل شريك. طيب رابعا، وبضدها تتمايز الأشياء كما قيل، ولا يخفى حال الأمم التي تجرم الطلاق وتحرمه وتتحايل عليه بما يسمى بالانفصال الايه الجسدي او ثبوت الزنا الزوجين. من شيوع الزنا والفجور والدياسة، فعلا الإنسان لابد أن يعتبر بغيره. لو تأملنا الأمم اللي ما فيهاش طلاق يقول لك ما في طلاق، ما الذي يحدث هناك؟ رجل كره امرأة ماذا يفعل معها؟ يعيش معها على كره، والنفوس تتحول، صحيح؟ النفوس تتحول، فماذا يفعل؟ يعيش معها على كره ويتعيش معها على كره. وعندنا مثال شهير، هذه ديانا وملك بريطانيا المنتظر، وهذه الفضيحة التي ملأت أرجاء الأرض لأنه كره وكرهته، فهو شاف حاله مع اسمها كاميليا باركر ولا شيفر باي، وكله لام باركر وشيفر، وهي شافت حالها مع غير واحد، ابتداء من هواية مدرب الخيل وانتهاء مش عارف بدودي ولا عفى الله عنه كان مسلما. لماذا كل هذا؟ كرهها أول يوم طلقها، وهي تفرق يغني الله كلا من ساعته. شوف خامسا، وماذا بعد الطلاق؟ شوف إسلام تعمل تعبيرات عجيبة يا أخي، نبه عليه الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، شو لك؟ وإن امرأة خافت من بعدها واللاتي تخافون، استعمل التعبير ليه خوف، كأن نشوز المرأة هذا أمر إيه؟ مخوف، فكيف بالطلاق؟ فاستعمل تعبيرات فيها معنى التنفير عنه والتخويف. شوف وإن طلقت ماذا قال لها؟ يتربصن. ماذا في قوله يتربصن؟ تتحفز لزوج جديد، حتى أنه أذن بالتعريض بإيه؟ بالخطبة على قول بعض أهل العلم في طلاقها البائن بينونة كبرى. يعني إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة إيه؟ كبرى، أذن بالتعريض في الإيه؟ بالخطبة، كأنه يقول لها أنت مرغوبة بعد. واضح؟ شوف ماذا بعد الطلاق. قلت سادسا، والطلاق شريعة فطرية لأن النفوس قد تطرأ عليها ما يطرأ من البغض والكره، فأنت ما بين خيارين، أن يعيش معها على كره، وما الظن بمن يعيش مع امرأة على كره أو تعيش معها على كره إذا أبغضت، ما الظن؟ أو إما أن يطلقها، فهذان خياران، فالعاقل يختار أقل الخيارين ماذا؟ ضررا ومفسدا، وهو الطلاق. ليه؟ لأنها إن عاشت معه على بغض فلن تعطيه ماذا؟ حقا شرعيا، فتكون فتنة، ويكون تكون فتنة له بل ولنفسه. ولذا شوف لما جاءته المرأة قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أنا كرهت على خلق ودين كان هو، ولكن ما يمكنني أن أعطيه وأوفيه حقه، فماذا أفعل إذن؟ قال تردين علي حديقته؟ نعم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. نعم، لأن إن عاشت معه على كره فهذا البيت أبدا مهدد، وعندئذ لا شك أن حل رابطة الزوجية ها هنا أخف ضررا من بقاء رابطة الزوجية. قلت غير أنه من جهة أخرى، شوف بقى ماذا فعل الإسلام. ألف، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ب، أمسك عليك زوجك واتق له، اتق الله. أيضا في محاضرة إخواننا وقعت قبل أسبوعين حول وقعت زواج زينب، وفيها جواب دفاعي من 40 وجها عن مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم فين من السيدة زينب رضي الله عنها. والمحاضرة إن شاء الله تعالى لعل برضو إخوانكم يتمكنوا من تدبيرها مسجلة على اسطوانة خاصة، وهذه المسألة يعني أسف قد يعني راقت وشاعت وفتنت المسلمين في دينهم، فما بين مكذب بالقصة من أصلها وما بين مصدق متهم لماذا؟ للنبوة بدعوى أن النبي بشر. نعم بشر، ولكن ليس ككل بشر. بشر إيه؟ نعم هو بشر، ولكن لهم بشرية خاصة. شوف من بشرية الأنبياء، الأرض لا تأكل أجسادهم، لكن غيرهم يصبح طعمة لماذا؟ للدود. من بشرية الأنبياء يصلون في قبورهم، بشرية الأنبياء القوة والقدرة. شوف فوكزه موسى فقضى إيه؟ قضى عليه. بشرية الرسل أنه لهم هيئة حسنة، أجمل ما يكونون خلق الله عز وجل إنسانا. من بشرية الرسل لا يمرضون بالأمراض المنفرة من برف أو نحوه أو جنون. من بشرية الرسل أنه لا تكون لهم خائنة عين، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، كيف يفتتن بزينب أن رآها وهو أصلا له خصوصية في الخلوة بالنساء كما أفاد الحافظ ابن حجر كما تقرأ في الرواية تقول لك كان في بيت أم حرام بن ملحان، ده كان له خصوصية في أن يدخل عليهن لأنه معصوم، وهن أيضا معصومات من الفتنة به لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكيف كيف وهي بنت عمته وكان يراها أبدا، والآية قبل الحجاب أصلا. قصة والرواية مضطربة اضطرابا شديدا، وحسبك أنها من رواية الواقدي الكذاب، وهذه دائما عمدة القوم كما حصل من بعضهم، يأتي برواية تالفة زي رواية التحكيم بتاع سيدنا عمرو ويرويها، فإذا قيل له كيف وقد أخرج البخاري أسلم الناس وآمن عمرو، لسنا ملزمين بالبخاري. سبحان الله، أهذا دين أم هوى؟ هذا ليس بدين، هذا هوى. فالمهم لما نعود نقول شوف أمسك عليك زوجك وإيه واتق الله. ثالثا أنه قال في المختلعة أيما امرأة طلبت الطلاق بغير بأس فريح الجنة عليها ماذا؟ حرام. أيما امرأة طلبت الطلاق بغير بأس فريح الجنة عليها حرام. بغير بأس يصدق عليها الحديث. رابعا لأن أيما عموم أنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالإمساك على امرأته مع المفسدة لأجل الولد، لما قال إن لي منها الولد حديث في النسائي قال أمسكها إيه؟ أمسكها إذن. خامسا نهى عن اللعب بالطلاق، وقال ثلاث لا يلعب بهن. يبقى هذا هو الطلاق شريعة محكمة لا أهواء متحكمة. وهذه أول مقدمة معنا يا طلبة العلم، ويبقى درس واحد أو حصة واحدة في النحو. كنا نتحدث عن